سلواها حنيني لمنها حنيني لممشاها بصحبة أحمد حنيني لها تجري بها أنهر الخمر وما طلعة البدر برؤية أحمد محياها ليها بصحبة أحمد لها الحلم في قلبي أنادي الهنا من بي وأرنو إلى ربي برفقة أحمد وصحبة أحمد حنانيك يا سؤلي برحمك لا فعلي أعني ويسر لي لطائب أحمد حنيني لسلواها I'm sure.